إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا مجلس في قراءة اعتقاد عبد الوهاب الوراق رحمه الله تعالى، والمقصود من إقامة مثل هذه المجالس كمجلس قراءة اعتقاد الذهلي ومجلس قراءة اعتقاد أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين رحمهم الله تعالى، المقصود من إقامة هذه المجالس هو تعرفة الناس بهؤلاء الأئمة. أغلقه. المقصود يكفي يا إخوة، تعرفة الناس بهؤلاء الأئمة، كذلك ترسيخ اعتقاد أهل السنة في السامع، فإن السامع إذا قرأ ورأى الاعتقاد بعد الاعتقاد متشابه، بل يكاد أن يكون متفقا في الألفاظ، أما المعاني فلا شك أن اعتقاد أهل السنة واحد، فأهل السنة لا يختلفون في أصول الدين، فإذا رأى المرء هذا زاد يقينه وزاد ثباته بإذن الله تعالى. ليضف إلى هذا أمر آخر، وهو أن بعض الرسائل المختصرة في الاعتقاد قد تأتي بلطائف لا توجد في نظائرها، كما مر معنا مثلا في عقيدة الرازيين مسألة لم يذكرها أحمد رحمة الله عليه في أصول السنة مثلا، وهي مسألة تكفير من يتوقف في كفر الجهمية. كذلك قد مر معنا في اعتقاد الذهلي مسألة الاستطاعة، هل هي قبل أو بعد الفعل، هل هي قبل الفعل أو مع الفعل. نعم، وهذه المسألة لم يذكرها أبو حاتم ولا أبو زرع ولا أحمد رحمة الله عليهم، فهذه اللطائف مفيدة. نعم، فلأجل هذا أقيمت مثل هذه المجالس، وبادئ ذي بدء قبل قراءة هذا الاعتقاد، والذي جمعته في وقت يسير وفي كتب من كتب معدودة، فأمل أن يكون هذا اعتذارا، يعني إن وجد شيء قد فاتني، بل أظن أنه قد فاتني شيء ليس بالقليل، لكن أنا لم أجمع هذا الاعتقاد إلا في يوم واحد فقط، ومن عدة كتب من كتب السنة. وطريقة الجمع ما هي؟ آتي للأحاديث التي يرويها عبد الوهاب الوراق بسنده مما ذكره أهل كتب العقائد المشهورة كالشريعة والإبانة والسنة الخلال والسنة لعبد الله هكذا، أو أذكر أقوال عبد الوهاب الوراق رحمه الله تعالى في الاعتقاد. فجمعت بعض الآثار من الإبانة، وبعضها من السنة الخلال، وبعضها من السنة لعبد الله، وبعضها من الطبقات لطبقات الحنابلة، وبعضها من السير لذاك الذهبي وهكذا. وأظن أن المرء لو مكث فترة كافية سوف يخرج ضعف ما أخرجت، أظن ذلك والله أعلم. لكن المقصود قراءة مثل هذه الآثار فيها فوائد، وكذلك التعريف بهذا الإمام الجليل. فبادئ ذي بدء أقول إن المصنف هو أبو الحسن الإمام القدوة العابد الصالح سيف السنة محيي السنن ومميت البدع شيخ الإسلام حقا وصدقا، عبد الوهاب بن عبد الحكم ابن نافع البغدادي الوراق إمام من أئمة السنة ومن علماء المسلمين، ورجل جليل عرف قدره الأئمة فأثنوا عليه وزكوه، وأخذ عنه الأكابر، فقد أخذ عن عفان، وأخذ عن معاذ بن معاذ، وأخذ عن أبي ضمرة الليثي، وعن طبقة هؤلاء، وأخذ عنه غير واحد من الأكابر، فقد أخذ عنه أبو داود والترمذي، وأخذ عنه الخلال، وأخذ عنه غير واحد كالنسائي والبغوي. طبعا وليس المراد بالبغوي، البغوي صاحب التفسير، ذاك طبقته نازلة، هذا البغوي طبقته أعلى. نعم، فقد أخذ عن الأكابر وأخذ منه وعنه كأكابر وغيره، كثر شيوخه وطلابه كثر. نعم، هو الذي يروي عن أحمد. نعم، وقد أثنى عليه أهل العلم ثناءات كثيرة، من أشهرها ثناءات صاحبه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فأحمد كان يطريه جدا وكان يحبه وكان يذكره بخير. ولما سئل من نستفتي بعدك قال اسألوا عبد الوهاب فإنه رجل صالح يأكل الحلال أهل أن يوفق. وقال أيضا رحمه الله تعالى عبد الوهاب لم أرى مثله، عبد الوهاب لم أرى مثله، عاف الله عبد الوهاب، عاف الله عبد الوهاب. ولما جاء إلى أحمد رحمة الله عليه رجل وقال له من على مثل ما أنت عليه اليوم من الإنكار والتغليظ على أهل البدع، من معك على هذا؟ قال عبد الوهاب، عبد الوهاب معي. فعبد الوهاب كان صاحب جلالة كبيرة عند أحمد رحمه الله تعالى، وقد ذكر فيه أحمد كلاما كثيرا في الثناء عليه. نعم، من ذلك قوله عبد الوهاب إمام، عبد الوهاب موضع للفتية، عبد الوهاب أهل أن يقتدى به. هذا الكلام يقوله أحمد يا إخواني، لا تظنوا أنه خرج هكذا أبدا، وربي لم يخرج هكذا. هذا الرجل رجل جليل، وهذا يظهر من ثناءة الأئمة ومن أقواله وتحرقه على السنة كما سوف يأتي في بعض عباراته. نعم، وقال عبد الوهاب رجل صالح، وذكر فيه كلاما كثيرا رحمة الله عليهما. والرجل كان ذا سمت حسن، يقول ابنه الحسن ما رأيت أبي مازحا ولا ضاحكا قط إلا متبسما، ورآني مرة وأنا أضحك مع أمي فقال لي صاحب قرآن يضحك هكذا، صاحب قرآن يضحك هكذا. يقول الحسن ولم أضحك إلا مع أمي، يعني في البيت ومع أمه، فكان صاحب سمت. وقد حفظ له بعض الفتاوى في الفقه تدل على ورعه، فقد سئل عن العصفور يلقي الكسرة من الخبز هل تؤخذ؟ قال اتركها أحسن إلي أو أحب إلي، كسرة خبز تقع من عصفور. نعم، وله بعض الفتاوى المحفوظة في الفقه كقوله بمشروعية قراءة القرآن حال الدفن على ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، والخلال ينتصر لهذا، قد صنف تصنيفا في ذلك مطبوع منشور، وأحمد في رواية قد ذهب إلى هذا. نعم، عند الدفن. نعم، عند الدفن يقرأ من أوائل البقرة وأواخرها، هكذا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. جاءه رجل مرة وسأله، قال له يا عبد الوهاب بما يرق قلبي؟ قال بذكر الله تلين القلوب. فقال له إني قد جئت من عندي أبي عبد الله وسألته عن ذلك. يقول السائل فاحمرت وجنتاه وفرح، قال ما قال أبو عبد الله؟ قال بأكل الحلال يرق قلبك، بأكل الحلال. فقال جاءك بالجواهر، جاءك بالجواهر. وكان يعرف منزلة أحمد ومقدار أحمد، يقول عبد الوهاب أحمد إمام فيما بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وقد رأى عبد الوهاب ما وقع لأحمد رحمة الله عليه من الفتن وكيف صبر رحمة الله عليه، فرأى في رؤية له النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه ورآه محزونا، وهو في الرؤية، وهو في الرؤية في يقظته ونومه حزين على ما أصاب أحمد رحمه الله تعالى من البلاء ومن ماذا بارك الله فيكم ومن التعذيب، وخرج كالذهب الخالص رحمة الله عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا ما لي أراك محزونا يا عبد الوهاب؟ فقال له كذا وكذا، أي ما يجري لأهل السنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين الناس إلى مذهب أحمد بن حنبل، لينتهين الناس إلى مذهب أحمد بن حنبل، وهذه رؤيا حق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على مذهب أحمد رحمه الله تعالى، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي أصحابه وسنن أصحابه رضي الله عنهم. نعم، وقد رؤيت له يعني عبد الوهاب رؤى حسنة رحمه الله تعالى بعد موته، من ذلك ما نقله عاصم الحربي قال رأيت عبد الوهاب في المنام مع أحمد ورأيتهما يأكلان بين يدي الله عز وجل ويتنعمان. رؤيت فيه رؤى حسنة، رجل صالح رحمة الله عليه، توفي سنة 51 و200. طريقة جمع هذا الاعتقاد إن صح أن يسمى هكذا أني أتيت ببعض الآثار التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو حتى من دون الصحابة رضي الله عنهم من السلف، وبعض الأقوال التي هو يقول بها وبوبتها. فابتداء قلت مجمل اعتقاده، قد جاء عنه قولان يبينان مجمل اعتقاده هو رحمة الله عليه. قال المروذي رحمه الله تعالى، المروذي من أصحابه من تلاميذه، قال المروذي رحمة الله عليه: سمعت عبد الوهاب الوراق يقول: أبو عبد الله إمامنا وهو من الراسخين في العلم، إذا وقفت غدا بين يدي الله فسألني بمن اقتديت أقول بأحمد بن حنبل، وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام، أي شيء فات أبو عبد الله من أمر الإسلام. فهذا يبين مجمل اعتقاد الرجل أنه على مذهب وطريقة أحمد، والأمر كما قال ذاك الجيلاني لا يكون لله ولي ليس على طريقة أحمد رحمه الله. وقال خطاب ابن بشر قال: قال عبد الوهاب الوراق رحمه الله: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اشتبه عليكم فردوه إلى عالمه، قال: رددناه إلى أحمد بن حنبل وكان أعلم أهل زمانه. نعم. ثم قلت بعد ذلك: فضل التمسك بالسنة، تبويب يعني، هذا مني أنصحت يعني، فضل التمسك بالسنة، وفضل التمسك بالسنة عظيم ومعلوم في النصوص، ويكفي فضلا بالتمسك في السنة في الدنيا أن يوفق المرء للحياة الحسنة، الحياة الطيبة، وأن يعصم من الفتن، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه صفة كاشفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد رحمه الله: لما يحييكم أي لما فيه نجاتكم وعصمتكم، لما فيه نجاتكم وعصمتكم. فالنجاة في الدنيا والآخرة والفلاح في الدنيا والآخرة باتباع السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكفى فضلا بالسنة أن تكون ناجيا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أخرج ابن بطة في الإبانة الكبرى بسنده عن عبد الوهاب الوراق قال: حدثنا محمد بن بكر عن جعفر بن سليمان عن عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. هذا الأثر أخرجه ابن بطة وغيره، وهو أثر صحيح، رواه عبد الوراق كما ذكرت السند، ورأيت تقديمه. نعم، رواه عبد الوهاب. ماذا قلت؟ أي رواه عبد الوهاب رحمه الله الوراق بسنده إلى وهب المنبه، ورأيت تقديمه لبيان صفة السني الذي ينال هذا الفضل العظيم. فمن هو السني؟ قال: وهب الفقيه الزاهد المتمسك بالسنة. هذا هو السني، هذا الذي تصدق عليه الآثار في فضل السنة. أما من حاز شيئا من العلم أو شيئا من السنة لكن السنة وخصالها لم تجتمع فيه فهذا ليس سنيا ولا يدخل في مثل هذه النصوص. وأخرج أيضا ابن بطة بسنده عن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا سفيان عن أبي شيبان الشيباني عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: قال راهب: يا سعيد، في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت. هذا فيه فضل عبادة الله سبحانه وتعالى في الفتن، والعبادة المقبولة ما اجتمع فيها شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة، الاتباع على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ففضل العبادة ومكان التمسك المرء بالسنة متى يظهر ذلك؟ حين الفتن. وقال ربنا سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال مجاهد رحمه الله: أي لا يبتلون. وعند البلاء يظهر الأئمة ويظهر الثابت ويظهر المتمسك من غيره. أحمد رحمه الله هو أحمد وكان إماما جليلا، لكنه لم يعرف ويشهر إلا بعد الفتنة، كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه رحمة الله عليهما قال: كنا نعرف أحمد قبل الفتنة لكن أمره ارتفع بعد الفتنة والمحنة بعد أن صبر على السنة. وأخرج ابن بطة أيضا بسنده عن عبد الوهاب الوراق رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو معاوية الضرير مرجع ثقة عن الأعمش عن مجاهد رحمه الله هذا الأثر صحيح وما قبله أيضا ثابت عن مجاهد رحمه الله تعالى قال أفضل العبادة حسن الرأي يعني السنة فأفضل العبادة ما هي؟ الاعتقاد الحسن حسن الرأي هو هذا الاعتقاد الحسن أفضل العبادة أن تتعلم عقيدة أهل السنة وتعتقدها وتعلمها غيرك هذه أفضل العبادة والسنة سفينة نوح كسفينة نوح السنة سفينة النجاة كما قال الزهري وغيره من السلف رحمة الله عليه قلت بعد ذلك اعتقاده في الإيمان أخرج ابن بطة بسنده عن عبد الوهاب الوراق رحمه الله قال أخبرنا يزيد بن هارون سيف السنة إمام من أئمة السنة شيخ أحمد وغير واحد من الأئمة قال أخبرنا العوام بن حوشب قال فيه أحمد ثقة ثقة عن علي بن مدرك هذا قد روى له الستة وثقه أبو حاتم معين وغير واحد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو زرعة الذي يروي عن أبي هريرة هو هرم بن عبد هرم بن عمرو هرم بن عمرو هذا أبو زرعة الذي يروي عن أبي هريرة من الوسطى من التابعين ثقة معروف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الإيمان نزه الأصل معنى النزاهة البعد والإيمان نزه أي بعيد عن المعاصي فمن تحقق فيه الإيمان ابتعد عن كبائر الذنوب ونحو ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه الإيمان نزه فمن زنى فارقه الإيمان فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان هذا أثر صحيح رواه غير واحد من أئمة السنة وفيه عدة فوائد فائدة الأولى فيه إثبات زيادة الإيمان ونقصانه فإنه حين يقع في هذه الفاحشة يفارقه الإيمان ينقص وإذا رجعه الإيمان زاد ففيه إثبات زيادة الإيمان ونقصانه وهذا رد على عامة المنحرفين في باب الإيمان كالخوارج والمرجئة وغيرهم الذين يقولون أن الإيمان كتلة كالكتلة الواحدة كذلك فيه إثبات أن الرجل إذا زنى خرج من مسمى الإيمان وكما رسم أبو جعفر رحمه الله تعالى دائرة وفي بطنها دائرة أصغر منها قال يخرج من الإيمان ويكون في الإسلام نعم قال قلت بعد ذلك اعتقاده في الأسماء والصفات لم أجد له شيئا في الإيمان إلا هذا ولعل امرئا لو بحث سوف يجد شيئا أكثر من هذا قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن خزيمة من طلابه قال حدثنا عبد الوهاب الوراق الشيخ الصالح قال حدثنا هاشم بن القاسم ثقة صاحب سنة روى له الستة عن قيس بن الربيع هو صدوق لكنه اختلط في آخرة لكنه توبع في هذا الحديث فقد تابعه إسماعيل بن زكريا وجاء الحديث أيضا من وجه آخر عن عكرمة عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول ثقة معروف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله تبارك وتعالى اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخل واصطفى موسى عليه السلام بالكلام واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية هذا الحديث حديث صحيح مشهور عن ابن عباس احتج به غير واحد من أئمة السنة على إثبات الرؤية البصرية يعني للنبي صلى الله عليه وسلم رؤية ربه بعيني رأسه في الدنيا وقد سبق الكلام عن هذا الأثر في غير ما مجلس منها مجلس قراءة أصول السنة لأحمد رحمه الله قال الآجري أورد بعض الآثار في الرؤية وأورد بعدها هذا الأثر قال الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا عبد الوهاب الورق قال قلت للأسود بن سالم الأسود بن سالم من علماء السنة وهو الذي قرأنا له بعض الآثار في سلمي أي أبي حنيفة في السنة لعبد الله وهو الذي أخذ يغسل وجهه من النهار إلى الزوال لما رأى مبتدع قال رأيت اليوم مبتدع رجل سني كان شديدا على أهل البدع قد جاء عن الأسود رحمه الله أنه كان في المجلس جالسا وتكلم في مسألة فقال له رجل أبو حنيفة يقول كذا فقال له في المسجد وتقول أبو حنيفة هذا فيه رد على بعض جهلة المرجئة الذين استنكروا على بعض إخواننا قولهم لا نريد أن نذكر الألباني في المسجد. فقالوا ما هذا التنطع؟ الله سبحانه وتعالى قد ذكر فرعون في القرآن، ونحن نقرأ القرآن في المساجد، فالألباني صار أسوأ من فرعون؟ هذا جهل وضحل. الأسود قال مثل هذا، وجاء عن بعض السلف نحو هذا، قال لولا أني على طهارة لقلت لكم ما تقوله الرافضة. طيب أليس يقرأ القرآن على طهارة إن كان من مصحف أو كان في الصلاة ويذكر فيه فرعون ونحو هذا؟ هذه الآثار المراد منها ظاهر تحقير هذا المذكور، المراد منه ظاهر وأفهم، فلا حاجة لنا بحذلقات المرجئة. ثم إن المبتدع المتمرد الداعي إلى بدعته شر على هذه الأمة من إبليس، كما نص على ذلك البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة. فليتعلم هؤلاء الجهلة السنة، خير لهم من المراء. قال قلت للأسود بن سالم هذه الآثار التي تروى في معاني النظر إلى الله ونحوها من الأخبار، فقال يعني الأسود نحلف عليها بالطلاق والمشي. قال عبد الوهاب رحمه الله تعالى معناه تصديقا بها، معناه تصديقا بها، نحلف عليها بالطلاق يعني يقول الرجل امرأتي طالق إن لم تكن هذه الآثار حق، والمشي يعني علي لله أن أمشي إلى البيت إن كانت كذا وكذا، والمقصود أن هذا الأمر حق لا شك ولا مرية فيه عند قائله. وهذا الأثر صحيح قد خرجه غير واحد من علماء السنة وغيرهم في كتب الاعتقاد، وقد أخرجه أبو القاسم، هو معروف بكنيته أبو القاسم عبد الرحمن بن مندة الابن للأب، أخرجه في كتاب له في جزء له في الرؤية، وقد ذكر في هذا الجزء الآثار في إثبات الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، نعم، وذكر مسألة الرؤية المنامية، وذكر أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي على صورة شاب أمرد الحديث، وبعد إراده لهذا الحديث بهذا اللفظ يعني ابن مندة عبد الرحمن بن مندة للأب أبو القاسم، أنا أقول أبو القاسم لأن هو يعرف هكذا أبو القاسم بن مندة، أورد بعد هذه الآثار وبعد حديث ابن عباس أورد هذا الأثر، وهذا يدل على ماذا؟ على أن أثر ابن عباس عنده داخل في قول الأسود نحلف عليها بالطلاق والمشي، لأن عبد الوهاب الوراق رحمه الله سأل الأسود عن ماذا؟ الحديث التي تروى في النظر، وهذه من الأحاديث المتعلقة بالرؤية، فاستدل بها على هذا. نعم، وقد صنع قريبا من صنيع هذا الرجل الطبراني، والطبراني إمام السنة، هذا له قصص. الطبراني إمام السنة، في كتابه السنة أورد حديث ابن عباس بلفظ على صورة شاب أمرد، ثم أورد بعد هذا الحديث كلمة ابن صدقة من رد حديث عكرمة فهو زنديق، وأورد كلمة أبي زرعة الرازي من رد حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس فهو معتزلي. نعم، وهذا الحديث بهذا اللفظ قد رواه أحمد وعبد الله والخلال وغلامه والدارقطني، وإن أنكر بعض الناس هذه الحقيقة، فإن بعض الناس قالوا هذا غير صحيح، وإنما هذه اللفظة قد أدخلها أبو يعلى لما ذكر المسألة في إبطال التأويل، وإلا السنة لعبد الله موجودة بين أيدينا وليس فيها هذه اللفظة، والرؤية للدارقطني موجود بين أيدينا وليس فيه هذه اللفظة، فيه رأيت ربي ما فيه لفظة شاب أمرد. نعم، وهذا كله إنما هو من دس أبي يعلى، هكذا زعم بعض الناس، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن غلام الخلال قد نص عليها، والخلال فيما رحمك الله نقله ابن تيمية، ولا أظن هذا الرجل أن يقول ابن تيمية دس، فيما نقله ابن تيمية رواها بهذه اللفظة. وفيما نقله ابن تيمية عن الدارقطني والدارقطني بسنده ذكر هذه اللفظة. وفيما ذكره ابن تيمية عن عبد الله عن أبيه ذكروا هذه اللفظة. وكذلك الطبراني في بعض الأسانيد التي ساقها ذاك السيوطي في اللآلئ ذكر الطبراني بسنده، وذكر الطبراني في إسناده من؟ أحمد، وأن أحمد حدث بهذه اللفظة. فلا يقال بعد هذا أن الطبراني دس وابن تيمية دس، واتركوا دس أدخل، أنا ما أدخل أن الطبراني أدخل هذه اللفظة، أحمد لم يرويها إنما روى رأيت ربي فقط، وأن ابن تيمية أدخل، كل الناس أدخل، وحتى السيوطي الجهمي الذي يأنف منها أدخلها. هذا لا يقال، هذا لا يقال، هذا خطأ، هذا خطأ. أبو يعلى لم يتفرد بذكر هذه اللفظة في الروايات التي رواها أحمد وابنه وغيرهم من أئمة السنة، لكن عدم ذكر عبد الله لهذه اللفظة في كتاب السنة لا ينفي روايتها. ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة قد أشار إلى هذه اللفظة ولم يذكرها، وذكر هذا الحديث من الأحاديث المتلقى بالقبول، فقال وحديث رأيت ربي في صورة كذا. إيش يعني كذا؟ ما جاء في الأحاديث وصف لهذه الصورة بغير وصف ماذا؟ الشاب الأمرد. لكن هذا الكتاب كما ذكر ابن بطة في المقدمة صنفه لعامة المسلمين وخاصتهم، فالظاهر أنه رأى من المصلحة ألا تذكر هذه اللفظة لكن يشار عليها. وكذلك صنع قريبا من هذا ابن أبي عاصم في السنة، ولعل عبد الله فعل ذلك نفسه، كتابه للعامة رأى أنه قد لا يليق ابتداء أو لا يحسن ابتداء التحديث بهذه اللفظة للعامة لأنهم قد لا يفهمونها، فهذا لا ينفي روايته لها. ثم الدارقطني قد روى حديث آخر، حديث أم الطفيل، ورواه بلفظة الشاب الأمرد. نعم. وأبو نصر الغاز قد ذكر هذا الحديث وذكر تلقي أهل العلم له بالقبول. وحتى نخلص من الجدال مع بعض المتكبرين المجادلين الممارين الذين لا يعرفون كيف يقولون نحن أخطأنا، ولا يعرفون أن يقولوا نحن تبنا، نقول أحمد قد قال قد حدث به العلماء، وهذا نص على التلقي بالقبول، وأنتم تقولون أحمد قال هذا في أصل الحديث من غير لفظة الشاب الأمرد، تقبلون كلام أحمد في أصل الحديث؟ الجواب مما أعلمه عنهم أنهم لا يقبلون كلام أحمد في أصل الحديث، فحينئذ لا يقال فيهم إلا كما قال أحمد وغيره من أهل العلم، من رد هذا الحديث فهو أهل أن يجفى. نعم. قال الأجري رحمه الله حدثنا أبو بكر الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا أي أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه، قالوا وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتخرجنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب وينظرون إليه تبارك وتعالى، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا من الأحاديث الصفات التي رواها حماد بن سلمة والتي هي الشجع في حلوق المبتدعة. وقد ذكر أن المتوكل رحمه الله قتله ابن أخيه، وسبب قتله أنه كان يحدث بحديث حماد التي فيها الصفات، وذاك كان فيما ينقل متلوثا بالتجهم، فأحاديث حماد شديدة على أهل البدع. طبعا معلوم مسائل الرؤيا سبق الكلام فيها. قال الأجري رحمه الله حدثنا أبو بكر الواسطي قال أخبرنا عبد الوهاب الوراق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي، وما اسمه أبي رزين؟ لقيط بن عامر رضي الله عنه على الصحيح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ضحك ربنا من قنوط عباده قنوطهم إذا أيبست الأرض وإذا لم تمطر السماء يعجلون بالقنوط، فالله سبحانه وتعالى يضحك من قنوطهم وقرب غيرهم، أي اقتراب تغير حالهم. قلت، أي قال أبو رزين رضي الله عنه: أو يضحك الرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رضي الله عنه: لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا الحديث الحقيقة حجة قوية في الرد على أعداء الله الأشاعرة، فإنهم كما هو معلوم من حالهم وحال أسلافهم أنهم يؤولون الضحك بالرضا ونحو ذلك. وأبو رزين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضحك قال: أنا يضحك. ولو سألت أي أشعري زنديق عن حديث الضحك أو يضحك ربنا لن يقول لك يضحك ويسكت، لن يجيب بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد احتج بهذا الحديث الدارمي رحمه الله تعالى في رده على أسلاف الأشاعرة كالمريسي وغيره، فقال: لو كان تفسير الضحك الرضا والرحمة والصفح عن الذنوب فقط كان أبو رزين في دعواك إذن، يا يعني يا جهمي يا مريسي، جاهلا أن لا يعلم أن ربه يرحم ويرضى ويغفر الذنوب، حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرحم ربنا ويغفر ويصفح عن الذنوب؟ بل هو كافر في دعواك. هذا مقتضى دعوى هؤلاء. قال: بل هو كافر في دعواك، إذ لم يعرف الله بالرضا والرحمة والمغفرة، وقد قرأ القرآن وسمع ما ذكر الله فيه من رحمته ومغفرته وصفحه عن الذنوب، ما كان له فيه مندوحة عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أيغفر ربنا ويرحم؟ إنما سأله عما لا يعلم لا عما علم، وآمن به قبل، وقرأ القرآن فوجد فيه ذكره ولم يجد فيه ذكر الضحك. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضحك قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. ولو كان على تأويلك لاستحال أن يقول أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نعدم من رب يرحم ويرضى ويغفر خيرا، لما أنه قد آمن وقرأ قبل في كتابه تعالى أنه غفور رحيم. فاعقله وما أراك تعقله. كلام متين. وأبو رزين والدارمي رحمه الله تعالى صاحب حجة قوية في الرد على هؤلاء المتجهمة، وهو كأنه يرد على ابن حجر والنووي وشاكلة هؤلاء، فإن التأويلات التي انتصر لها المريس الذي رد عليه هي بعينها تأويلات هؤلاء الجهمية. وقد نص على هذا المعنى عبد الرحمن بن حسن، فقال: عامة ما عند الأشاعر اليوم هو نفسه ما قد ذكره الدارمي في نقضه على المريسي. قال الآجري رحمه الله: حدثنا الواسطي عن عبد الوهاب الوراق قال: أخبرنا هاشم بن القاسم عن أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يجعل السماوات على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. هذا فيه إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى وإثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وفيه بيان أن الجهمية شر من اليهود. الجهمية شر من اليهود، فهذا مع كونه يهوديا أثبت الأصابع لله سبحانه وتعالى، والجهمية لا يثبتون ذلك. قال الآجري رحمه الله تعالى: طبعا كل ما ذكرته إلى الآن كله صحيح وبعضه حسن، كله ثابت آثار أو المرفوعات. قال الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا الواسطي عن عبد الوهاب الوراق قال: حدثنا أبو النضر عن معمر عن محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى قال: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: ما شبهت صوت ربك حين كلمك؟ قال: شبه صوت الرعد حين لا يترجع، أي حين يكون في أشده. وقد جاء نحو هذا كما في الأثر الذي رواه الزهري عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى، وهو أثر صحيح، وقد ذكر السجزي في رسالته إلى أهل زبيد أنه متلقى بالقبول، وأن هذا الأثر لم ينكره أحد من العلماء. والمنفي بنص القرآن هو التمثيل، المنفي بنص القرآن هو التمثيل، والذي ينفي الشبه بكل وجه من الوجوه ومطلقة هذا هو قول الجهمية، كما قال أحمد رحمه الله تعالى في رده على الجهمية والزنادقة: الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، أنه لا شيء، فحينئذ تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا، أي الجهمية. وبعض السلف لما نفوا التشبيه بيّنوا مرادهم كقول إسحاق رحمه الله، إسحاق راهوية، قال التشبيه إنما هو أن يقول سمع كسمعي، بصر كبصري، يد كيدي، فهذا هو التشبيه المنفي بنص القرآن الكريم. قال بعد ذلك هذا النقل من طبقات الحنابلة، قال محمد بن جعفر سألت عبد الوهاب عن أبي ثور، وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد، معروف كان فقيها وكان من كبار العلماء، حتى أن أحمد كان يقول هو في مسلاخ الثوري، يعني قريبة منزلة الثوري، والثوري هو الثوري، نعم. ومعروف ما وقع فيه أبو ثور من القول والكلام في مسألة حديث الصورة. قال محمد بن جعفر سألت عبد الوهاب عن أبي ثور فقال أتدين به بما حدثني به أبو طالب عن أبي عبد الله، يعني الإمام بجل أحمد بن حنبل، أنه سأله عنه فقال يجفى ويجفى من أفتى برأيه. في الحقيقة هذه الواقعة ترد على عامة قواعد المرجئة المعاصرة، قاعدة خدم الإسلام خدمات جليلة فلا نبدعه تهدم بهذا المثال، قاعدة هو على أصول السنة لكن أخطأ في مسألة تهدم في هذا المثال، قاعدة لم يصر ولم يعاند ولا بد أن يناصح، هذا كله شبهات المرجئة، هذه عامتها المرجئة المعاصرة، تهدم في هذه الواقعة في تعامل الأئمة مع أبي ثور، لأن أبا ثور لم يقع في مسألة واحدة ولم يعلم أنه نصح ولم يعلم أنه أصر، وهو كان على أصول السنة وكان من علماء السنة وكان من أئمة السنة وقد خدم الإسلام خدمات جليلة، ومع ذلك هذا كله لم يشفع عند الأئمة فبدعوه. أبو ثور يقول أتدين به بما قال أحمد، ما عندي شيء آخر، أنا عندي ما قاله أحمد. إيش قال أحمد؟ قال يجفى ويجفى من أفتى برأيه. وقال زكريا بن فرج سألت عبد الوهاب الوراق غير مرة عن أبي ثور فقال أبو ثور جهمي، وذلك أنه قطع بقول أبي يعقوب الشعراني، حكى أنه سأل أبا ثور عن قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، فقال إنما هو على صورة آدم ليس على صورة الرحمن. وقال عبد الوهاب رحمه الله ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل يهجر أبو ثور ومن قال بقوله. وقال مرة أخرى من لم يقل أن الله خلق آدم، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. وفي الحقيقة من تأمل في هذا الحديث يظهر له جلية بإذن الله تعالى من عدة وجوه، أن تأويل من تأول الضمير وأعاده إلى آدم أنه تأويل ساقط، والذي يبين بطلان هذا التأويل عدة وجوه، فمن ذلك أن الذين أعادوا الضمير إلى آدم فسروه بماذا؟ إيش تحفظ يا أبا آية يا أبا عبد الملك؟ الذين قالوا خلق الله آدم على صورته، يعني على صورة آدم، إيش معنى الحديث عندهم؟ يحضرك شيء؟ قالوا على صورته يعني أن آدم لم يمر بأطوار الخلق، فلم يكن نطفة ثم علقة وهكذا، خلقه الله على صورته التي وجد بها، هكذا فسروا الحديث، وهذا التفسير مبطل للنص. لماذا؟ لأن هذا النص قد جاء تعليلا لحكم. ما هو الحكم؟ الحكم لا تضرب وجهه ولا تقبح وجهه ولا وجه من أشبه وجهه، فإن الله خلق آدم على صورته. الحكم ما هو هنا؟ النهي عن ضرب الوجه وتقبيح الوجه. العلة آدم خلق على صورته، يعني لم يكن علاقة مضغة. إيش علاقة العلة بالحكم؟ ولا شيء. هذا التفسير ينزه عنه العقلاء، هذا وجه. وجه آخر، إذا فسرتم هذا الحديث بهذا المعنى يكون هذا الحكم منتفي فينا. إن كانت العلة من النهي على الضرب على الوجه أن آدم خلق على صورته لم يكن مضغة علقة، طيب نحن مررنا بهذه المرحلة، كنا مضغة علقة، إذن الحكم يجب أن ينتفي فينا، والأمر قد جاء فينا وعلل بخلق آدم على صورته، إذن ما المناسبة بين العلة والحكم؟ لا مناسبة. هذا أيضا يبين البطلان. ثانيا، لو كانت العلة في النهي عن الضرب والتقبيح أن آدم خلق على صورته، ما وجه تخصيص الوجه؟ لا تضربه على وجهه، لا تقبح وجهه، الجسد كله ينطبق عليه هذا. آدم خلق على صورته بوجهه ويده وقدمه، وما وجه تخصيص الوجه؟ لا شيء، لا شيء. ثانيا من أو رابعا، رابعا من الوجوه التي تبطل هذا أيضا قول أحمد رحمه الله لما قيل له يقولون كذا، قال وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق. طبعا أيضا يبطل بوجوه عديدة، أنه جاء في رواية أخرى صحيحة صحيح الأئمة على صورة الرحمن، ويبطل أيضا من وجه آخر أنه جاء ابن عباس موقوفا ما يؤيد هذا، يبطل بوجه أيضا سابع أنه قد جاء في كتب أهل الكتاب ما يؤيد هذا، نخلق بشرا على صورتنا يشبهنا، ويجوز الاستئناس بمثل هذا في مثل هذا الموضع. وكذلك يؤيد هذا الإجماع المنقول، حكاه حرب وحكاه المبطة وغيرهما والبربهاري. فالحاصل وجوه كثيرة في رد هذا القول وبيان أن هذا القول قول ساقط، هذا قول ساقط. وانظروا تعامل الأئمة مع أبي ثور، وانظروا تعامل الأئمة مع أبي ثور، وانظروا تعامل الخلف مع من تأول هذا الحديث أمثال الألباني، حتى تعرفوا مباينة هؤلاء لطريقة أولئك الأجلاء. هؤلاء لهم طريقة أخرى، الذي يخدم الإسلام لو تجهم لو لو لو لو لو لا ينقص من قدره شيء، أما أولئك كان لهم طريقة مختلفة. وابن خزيمة قد انتصر كما هو معلوم لقول أبي ثور، وإن كان لم يذكر أبا ثور لكنه انتصر لقوله، فقد أعاد الضمير إلى آدم. وقد تكلم بعض الناس في تبديع ابن خزيمة، ورأى أن من لم يبدع ابن خزيمة فقد تناقض وألزم بنقض ما فعله الأئمة والرد على ما فعله الأئمة. وفي الحقيقة لا تناقض، لا تناقض، وتبديع ابن خزيمة خطأ، ما ينبغي أن يصدر من سني، لوجوه منها أن هذا القول لم يقله أحد من أهل العلم، بل المحفوظ عن أهل العلم أمران: الأمر الأول ردهم على ابن خزيمة ودحضهم لقوله وتبيينهم لبطلانه، الأمر الثاني عدم الطعن فيه طعنا يقتضي التبديع، وهذا فيما يظهر مراد التيمي رحمه الله لما قال لا يطعن فيه، يعني في ابن خزيمة، الظاهر أنه يريد هذا الطعن الذي يقتضي التبديع أو التجهيم. فما ينبغي لسني أن يتصدر لمثل هذا الحكم ويرتقي هذا المرتقى ويترك خلفه عشرة قرون، عشرة قرون ما أنت بنفسك تقول لا أعرف أحد قال أحد، لا أعرف أحدا قال قولي في هذا الرجل، هذا ما ينبغي، ما ينبغي. ولا يقارن ابن خزيمة بالنووي حتى يقول القائل ائتوني بسلف في تبديع النووي، أو لا تلزموني بسلف في تبديع ابن خزيمة، هذا الكلام خطأ. أنت لا تلزمني بسلف في تبديع الجهمي، هذا خطأ، هذا خطأ. ثم لا تلزمني بسلف في تبديع رجل معاصر، وقد بدعه بعض المعاصرين، لأن هذه الآن طريقة أيضا بعض غير هؤلاء الناس، قوم آخرين من المرجئة، من سلفكم في تبديع الألباني؟ الكلام هذا فارغ، فالأمر ليس هكذا. ثم النووي إن زكاه أناس فإنهم قد زكوا من هو أسوأ حالا منه، فلا يعتدوا بتزكيتهم، لكن ابن خزيمة زكاه أناس من أهل السنة، كرجي وغير الكرجي، تيمي، وزكاه غير واحد وأحسن فيه الثناء، وبعضهم نص على أنه ذكر هذا القول عنه ورده ولم يبدعه مع ذلك. طيب قد يقول قائل إذن كيف يوفق بين هذا وبين ما جاء عن الأئمة في أبي ثور؟ وأبو ثور أجل من ابن خزيمة، فلماذا ذاك يجهم وهذا أنتم لا تبدعونه؟ يقال أننا لا نخرج عن قواعد الأئمة، فإن من مسائل الشرع ما يعتريه الخفاء في بعض الأزمنة، وهذا يظهر في تطبيق الأئمة مع من ثلث بعلي رضي الله عنه، فالأئمة ما كانوا يبدعونهم، وقد قال بهذا القول جماعات من أهل السنة، لكن لما ظهرت الأدلة في هذه المسألة صار أحمد وغيره من الأئمة يقولون من قدم عليا على عثمان فهو أهل أن يبدع. فمن المسائل ما يعتريه الخفاء في زمان ومكان دون آخر من المسائل. وزمان أبي ثور هو زمان أحمد وعبد الوهاب والطبقة هذه. أما زمان ابن خزيمة فهو زمان نبوغ الكلابية وظهور بدعهم وضلالاتهم، وهو قد أوذي من هؤلاء الكلابية لأن بعضهم كانوا من أصحابه، وأبو علي الذي قام عليه كان من أصحابه ومن تلاميذه. فزمان أحمد لم يكن كزمان ابن خزيمة، وهذا يظهر من جهة أن ابن خزيمة من تأمل كلامه يعني قد يقول أنه لم يقف على كلام الأئمة في الحديث. ابن خزيمة وما في طبقة ابن خزيمة يجلون أحمد، هذا معروف، هذا معروف ومفروغ منه. مع ذلك ترى ابن خزيمة يقول قال من لم يتبحر في الحديث وقال من كذا وكذا، واحد واخذ يحقر من يعيد الضمير إلى الرحمن. هل يظن أن ابن خزيمة وقف على كلام أحمد ثم يقول عن أحمد وأمثاله من الأئمة أنه من لم يتبحر في الحديث و هذا مستبعد، هذا مستبعد. وبعض مسائل الأسماء والصفات لا يبدع فيها المعين بارك الله فيكم قبل البيان، بعض المسائل وبعضها معلوم بالفطرة والعقل، هذا تفصيله آخر. وتأملوا في موقف أهل السنة من شريح رحمه الله تعالى وكلامه في صفة العجب. ولو جاءنا اليوم رجل وقال بقول شريح هو ضال بلا مثنوية. لماذا؟ حال وزمان شريح مختلف. وأنا أخشى أن يأتي بعض إخواننا هؤلاء ويلزموا بتبديع شريح فيبدعونه، فتكون مصيبة في الحقيقة. شريح قاضي عمر وتابعي جليل 50 سنة قاضي عربي، فما ينبغي العجلة في مثل هذا. وهذه العجلة خطأ، هذه العجلة خطأ. ثم إن إسحاق بن راهوية رحمه الله قرين أحمد قد قال من رد حديث الصورة فهو مبتدع أو ضعيف رأي، فهذا يدلك على أنه عند الأئمة يوجد بعض من يرد حديث الصورة لا يسمى مبتدع لكن يقال فيه ضعيف رأي. بعض الناس قالوا إذا قلتم هذا سوف تلتزمون أصول المرجئة، لأن المرجئة سوف يلزمونكم بتبديع بعدم تبديع كل من كان أصوله سنية ووقع في مخالفة قول السلف في مسألة حديث الصورة، وحينئذ سوف تردون على أئمتكم في حكمهم على أبي ثور. انظروا اللوازم، خطأ. نحن لسنا متهورين نلتزم كل ما قال لنا المرجئة هذا لازم قولكم، لا لا لا، إن شاء الله نحن لسنا متهورين هكذا. إسحاق بن راهوية كلمته هذه قد نقلها غير واحد من أئمة السنة كابن بطة والآجري، وبعضهم قد نقل كلمة أحمد أيضا في تجهيم من رد حديث الصورة. إذن هؤلاء عندهم أن هذه الكلمة لا تنافي هذه الكلمة، خلاف قول بعض إخواننا الذين أخطأوا في هذه المسألة حين قالوا أن قول إسحاق مخالف للإجماع. هذا خطأ، وهذا أيضا لا أعرف أحدا من أئمة السنة قاله. انظروا الخطأ كيف يولد خطأ، كيف يولد خطأ. ولكل كلمة منزل، لكل كلمة منزلها. فقد جاء في من يرد حديث الصورة أنه ضعيف رأي، وجاء أنه مبتدع، وجاء أنه جهم، ولكل كلمة منزلها. فمن رد حديث الصورة لاعتقاده أن ظاهره التشبيه والتمثيل مع وقوفه على كلام الأئمة فهذا قد قال بمقدمة الجهمية. إيش مقدمة الجهمية في تأويلهم بأحاديث الصفات؟ أنها تفيد التشبيه والتمثيل، هذا جهمي. ومن رد حديث الصورة لضعف رأيه بعد وقوفه على كلام الأئمة يقول معناه لا نكارة فيه، لكن هو ضعيف السند لوجود 3 علل أو 4 على قول الألباني كما زعم، فأنا أرده من هذا الباب. هذا مبتدع إن وقف على كلام الأئمة. أما إن لم يقف على كلام الأئمة فمسألة حديث الصورة ليس مما يدرك بالعقل والفطرة، حتى يحكم بحكم واحد في كل من رد حديث الصورة. وأنا أدري هذه المسألة واسعة كبيرة فيها تفصيل، لكن أنا أقول بشكل مجمل من المسائل ما يتغير الحكم فيه باختلاف الزمان والمكان. نعم. وبعض إخواننا قال لازم قولكم هذا فتح الباب للمرجئة. كيف هذا؟ قالوا إسحاق قد قال كلمته هذه من رد حديث الصورة فهو مبتدع أو ضعيف رأي. قالوا وقد ذكر معه حديث ماذا؟ النزول والضحك إن لم أكن واهما. فيلزمكم أن من أول هذه الصفات لا يبدع ولا يجهم. وحقيقة هذا القول اللمز بإسحاق، فإن حقيقته أن إسحاق قد فتح الباب للمرجئة، وهذا أيضا خطأ آخر ترتب على ذاك الحكم الخاطئ. صفة النزول هل هي من الصفات التي تعلم بالعقل والفطرة؟ لا. لا. فمن لم يثبت هذه الصفة لعدم بلوغ النص إليه مع عدم تقصيره في حال يعذر به، نعم لا يبدع، التزم هذا. كما أن شريحا لم يبدع لما لم يثبت صفة العجب لعدم بلوغ القراءة إليه في وضعه ومكانه وزمانه وعدم بلوغ الأحاديث إليه. لكن هذا ليس كصفة العلو ولا كصفة العلم، هذه مسائل لها تفصيلها. فالمقصود أن هذا الحكم حكم خاطئ، وليت إخواننا هؤلاء يتمهلون في أحكامهم ويحسنون الظن في إخوانهم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. قال ابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى حدثني أبي قال عبد الوهاب الوراق رحمه الله تعالى القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، هو والله زنديق، هو والله زنديق. هذا فيه الرد على من قال أن تكفير الأئمة لمن قال بخلق القرآن إنما هو تكفير دون الكفر الأكبر، يعني أنه كفر دون كفر. وعبد الوهاب رحمه الله يصرح يقول كافر ويقول زنديق. نعم. ثم قد أخرج ابن بطة في الإبان الكبرى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سألت عبد الوهاب الوراق رحمه الله تعالى عن الشكاك، يعني الواقفة، فقال الشكاك المرتابون. وقال ابن بطة حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر ابن داود قال سمعت عبد الوهاب الوراق يقول الواقف واللفظية والله جهمية، حلف عليها غير مرة. الشكاك المراد بهم من؟ الواقفة. ومن وقف شكا فهو جهمي بالإجماع، كافر بالإجماع. نعم. والواقفة من حيث العموم يقال أنهم جهمية كفر، ومن حيث الحكم على الأعيان فيفصل بحالهم. فمن وقف لشبهة الاتباع المزعومة قال أنا أقف لأن من قبلنا قد وقف قال القرآن كلام الله وسكت فأنا أقف من باب الاتباع، من وقف لأجل هذه الشبهة المزعومة يقال له كما قال أحمد في رواية المروذي العلماء يقولون بخلاف هذا، يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، فإن قبل وإلا الحق في الجميع، انتهى. لا تأتي معه وتناقشه ساعة ونصف وهو يدعي النبوة وبعد ذلك تقول له أنا لا أكفرك أنت أسأت الأدب مع نبيك، لا هذه ملة الألباني الجرجيسية، طريقة أحمد هي هذه، تقول له قال العلماء كذا، قبل الحمد لله، لم يقبل اذهب مع إخوانك الجميع. والآن أسألكم سؤالا، من الأظهر في الضلال ومخالفة النصوص، بدعة الواقفة التي بنيت على شبهة الاتباع أم بدعة نفي العلو؟ أغلب أليس كذلك؟ وأدلت فأظهر بدعة الواقفة يقال لهم قال العلماء، انتهى. بدعة نفي العلو التي يقف مبتدعها على الكتاب والسنة وكتب الآثار وكتب الأئمة وكل هذا يقال لم تقم الحج عليه وكل هذا يقال كانت خفية في زمانه، هذه ليست ملة أحمد ولا مذهب أحمد ولا طريقة الأئمة رحمة الله عليهم. هناك مسألة قلت لكم سوف أذكرها، مسألة ابن مندى الذي ذكرته أنه ذكر قلت عليه أمور. يعني هذا الرجل في الحقيقة أنا لما قرأت سيرته انتابني خوف في الحقيقة. يعني المرء يخاف لما يرى بعض الناس ينتصرون للسنة في مواضع انتصارا عظيما ثم يراهم يتردون ويهلكون في مسائل أخرى فيخشى على نفسه. والله القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها يقلب القلوب كيف شاء سبحانه وتعالى. فالمرء يسأل الله عز وجل الثبات على دينه، يسأل الله عز وجل الثبات على السنة وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة. هذا الرجل كان له انتصار شديد للسنة حتى أنه كان يسمى بسيف السنة، وكان يمدح مدحا شديدا، وكان مباينا للأشاعرة حتى أنه عاصر والتقى رجلا يقال له الحريري وهو محدث كبير، وقال تركته لله، لم أسمع منه لله، ما أتيته لأنه أشعري فقط. وله ردود في الانتصار للسنة، لكن الرجل نسأل الله العافية تلطخ في مسائل، صنف في مسألة النزول وتكلم كلاما سيئا، وتكلم أيضا في مسائل أخرى، حتى أن أبا إسماعيل المكنى بأبي إسماعيل هو معروف في كنيته، حتى أن أبا إسماعيل الهاروي قال ضرره على الإسلام أكثر من نفعه، ضرره على الإسلام أكثر من نفعه. والتيمي رحمه الله تعالى لما سئل عنه قال هو ليس على طريقة أبيه، وكان مشايخنا يحذروننا من السماع منه. التيمي المعروف بقوام السنة. والذهبي كعادته قال بدعه بعض الأئمة لأجل ألفاظ والله يسامح. فالمقصود هذا الرجل شأنه عجيب، نسأل الله الثبات على السنة. هذا الإسناد الذي رواه ابن بطة قال حدثنا أبو حفص، أبو حفص هو عمر بن رجاء، وهذا الرجل قد قال فيه ابن بطة إذا رأيت الرجل من عكبرة يثني على أبي حفص فاعلم أنه سلمي. هذه كلمة جليلة. وأولئك الأئمة ما كانوا يجازفون في مثل هذه الأوصاف فيطلقونها على كل من هب ودب كحال أكثر الناس اليوم. أبو حفص هذا يقول لا أجالس الرافضي، ولا من يجالس من يجالس الرافضي، ولا من يجالس من يجالس الرافضي، ولا من يجالس من يجالس من يجالس الرافضي، ولا من يجالس من يجالس من يجالس الرافضي، إلى عشرة، إلى عشرة تسلسل الذي يجالسون الرافضي. كان إذا بلغه أن رجلا دفن رافضية يهجره ويهجر من جالسه. كيف تدفن الرافضي؟ تركه في المزابل، ما يدفن الرافضي، الجميع ما يدفن. كان رجلا شديدا في السنة رحمة الله عليه. قال ابن بطة حدثنا أبو حفص عمر بن رجاء قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثنا أبو بكر المرودي قال سمعت أبا الحسن عبد الوهاب الوراق رحمه الله تعالى يقول ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. الأئمة الراسخين الذين هم في طبقة أحمد وعبد الوهاب ومحمد بن يحيى الذهلي وفي طبقة أبي حاتم وأبي زرعة ما خاضوا في هذا، وقد سبق التعليق على مسألة أبي زرعة في العقيدة الرازية. هؤلاء لم يخوضوا، وإن كان بعض أئمة السنة دخل في هذه المسألة وسبق التعليق عليها هناك. قال ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. طبعا القائلين بالخلق هم الجهمية، لكن الكلام عن النافين، غير مخلوق، لفظي غير مخلوق. قال عبد الوهاب رحمه الله فمن هؤلاء عند أبي عبد الله الذين خالفوا قوله إذا وقفت غدا بين يدي الله فسألني بمن اقتديت أي شيء أقول وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام. أبو عبد الله عالم هذه المسألة، قد بلي منذ 20 سنة في هذا الأمر، فمن لم يصر إلى قول أبي عبد الله فنحن نظهر خلافه ونهجره ولا نكلمه إذا قلنا القرآن غير مخلوق، ومن قال لفظي بالقرآن فهو مخلوق فهو جهمي، فأي شيء بقي؟ وإنما هذا من طريق أصحاب الكلام، وأصحاب الكلام لا يفلحون. كأنه كلام أحمد رحمة الله عليهما. وبسند ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أبي بكر بن صالح قال سئل عبد الوهاب عن رجل حلف بالطلاق ألا يكلم كافرة فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق فقال حنث. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا حلف بالقرآن فحنث فعليه بكل آية يمين. وهذا الله المستعان. قال عبد الوهاب ففي هذا حجة حجة قوية على الجهمية. وأقول في هذا الأثر حجة قوية في الرد على ابن تيمية، لأن ابن تيمية معروف كلامه وزعمه في أن الأئمة لم يكفروا أعيان الجهمية، بل أحمد كان يترحم على رؤوسهم، هذا الكلام المعروف. عبد الوهاب هنا سئل عن ماذا؟ عن معين بدليل رجل كلم جهمي معين وهو حلف أن لا يكلم كافرة، يحنث لا يحنث، فقال يحنث، فهذا حكم تكفير على معين. وما سأله هذا المعين ما حاله، أقيمت عليه الحجة وزيلت عنه الشبهة، لم يذكر له شيئا من هذا، فهذا الأثر نص على الرد على ابن تيمية. قال أيضا ابن بطة بسنده عن محمد بن داود قال سمعت عبد الوهاب الوراق رحمه الله تعالى وذكر يعقوب بن شيبة وابن الثلاج فقال جهمية زنادقة. هذا أثر عزيز، هذا أثر عزيز فيه تجهيم يعقوب بن شيبة. هو هذا أذكر أنك قلت لي يعقوب بن شيبة ماذا فعل؟ وقف. وأيضا قصة يعقوب بن شيبة تهدم أصول المرجئة المعاصرين، وقف. فماذا فعل به الأئمة؟ ضللوه، وقال أحمد عنه مبتدع صاحب هوى. ولما قيل له يولى القضاء قال لا يولى القضاء، وإن كان القاضي جهميا فلا يشهد عنده. نعم. وابن الثلاج هو محمد بن شجاع جهمي خبيث، كتب في وصيته ثلث مالي لمن يقول القرآن مخلوق، جهمي خبيث. ومحمد ابن شجاع هذا قد سئل عنه أحمد هل يولى القضاء، قال لا ولا يكون حتى حارسة، ولا يكون حتى حارسة. وقد جاء رجل إلى أحمد كما في رواية أبي الحارث فقال له إن قد وقعنا في هؤلاء الجهمية ابن الثلاج وغيره، وقعنا فيهم وفي أعراضهم، ترى أن نستحلهم؟ قال وأي شيء يستحل الجهمية، وأي شيء يستحل الجهمية، جهمية زنادقة هؤلاء، جهمية زنادقة. نعم. ويعقوب بن شيبة قد سمع من ابن الثلاج، فلأجل هذا والله أعلم قد جمعه يعقوب بابن الثلاج. طبعا يعقوب على حد علمي أحمد قال مبتدع صاحب هوى، لو لم يقل جهمي على حد علمي. وكلمة عبد الوهاب هذه ظاهرة في التكفير، ماذا قال؟ جهمية زنادقة، ظاهرة في التكفير. وبعض إخواننا الذين ابتلوا بالعجلة في بعض المسائل لما نصحت بعضهم في مسألة الواقفي أو اللفظي إن كان قد وقع في الكلام، قد ذكرت لكم أن اللفظي أو الواقف الواقفي يتوقف فيفصل في حاله، وقف لشبهة، شبهة اتباع، هذا لا يكفر مباشرة. وقف شكا هذا كافر، وقف وهو يدعو إلى الوقف وقد تلوث بالكلام هذا جهمي، وقد نص أحمد في غير ما رواية على تجهيمه. بعض إخواننا هؤلاء قال لا، جهمي ليس أنه كافر، قال جهمي تبديع. لماذا؟ قال عبد الوهاب الوراق بدعه أحمد ولم يكفره، ولم يكفره أحد، عفوا يعقوب بن شيبة بدعه أحمد ولم يكفره أحد، ويعقوب كان متكلما. وفي الحقيقة أنا ما وقفت على شيء في ترجمة يعقوب يذكر أنه متكلم، غاية ما وقفت عليه أنه سمع من هذا ابن الثلجي المعروف بابن الثلاج، فلا أدري أين هذا النقل، ما أعرف، ما أعرف أنا في الحقيقة. لكن ما ينبغي أن يتعامل في مسائل الشرع هكذا. يعني الآن نحن عندنا نصوص كثيرة عن أئمة السنة في تجهيم الواقف إذا كان متكلما، والأصل في إطلاق لفظة الجهمي هي التجهيم التكفير، فلا تترك الأمثلة الكثيرة ويتعلق بمثال مشتبه. وعلى كل، لو قلنا أن يعقوب بن شيبة كان متكلما فها هو عبد الوهاب قد كفره، ولعل أحمد لم يبلغه أنه متكلم فلأجل ذلك لم يكفره وإنما اكتفى بتبديعه. فالحاصل ليت إخواننا هؤلاء يعني يتئدون في أحكامهم وفي أقوالهم ويحسنون الظن بإخوانهم أيضا، ويتركون الأحكام الجزافية التي لو أردنا أن نجاريهم فيها نجاريهم، والله الأمر ليس بصعب، هو يقول عني مبتدع كذا وأنا أجاريه بالأمر نفسه، ليس بصعب يعني على من يتكلم انطلاقا من العواطف. فأنا أقول المسائل لتأخذ حقها من النظر قبل الخوض. قال نعم. وبالسند عن قال ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى: سمعت أبا بكر أحمد بن سلمان النجاد رحمه الله تعالى يقول: ومن الفرق الهالكة قوم أحدثوا شيئا أنكره العلماء، وذكر أن الصوري هو موسى بن عقبة، قال كان نزل ببغداد بالجانب الشرقي سوق يحيى، وأظهر التقلل والتقشف، وقال في بعض كلامه أن الإيمان مخلوق، وقال يعني هذا الصوري: إنما أردت الحركة، فخاض الناس في أمره، فطائفة تنصره وطائفة تنكر عليه، فسألوا عبد الوهاب الوراق وهارون الحمال، فعرض كلامه على أحمد بن حنبل. قال ابن بطة: وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن الرجاء، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال حدثنا أبو بكر المروذي، قال قلت لأبي عبد الله: إن رجلا قد تكلم في ذلك الجانب يعني الصوري، وقد قعد الناس يخوضون فيه، وقد ذهبوا إلى عبد الوهاب فسألوه، فقال اذهبوا إلى أبي عبد الله. طبعا هذا الأثر سألته لأجل هذه الإحالة، قال اذهبوا إلى أبي عبد الله، وقد ذهبوا إلى غير واحد من المشيخة فلم يدروا ما يقولون، فجاءوا إلى فارس الميدان، جاءوا إلى أحمد، وقد جاءوا بكلامه على أن يعرضوه عليك وهذه الرقعة. فقال أحمد رحمه الله: هاتها. فدفعتها إليه، فكان فيها: خلق الله عز وجل لنا عقولا، وألهمنا الخير والشر، وألهمنا الرشد، وأوجب علينا فيما أنعم به علينا الشكر، وهكذا إيماننا قول وعمل، يزيد وينقص، ونية واتباع السنة. ها كلام حسن ولا يزيد وينقص واتباع السنة، ونية واتباع السنة، وإنما قلت إنه مخلوق على الحركة والفعل، إذ كان في هذا الموضع لا على القول، فمن قال أن الإيمان مخلوق يريد القول فهو كافر، وبعد هذا يعرض كلامي على أبي عبد الله، فإن كان خطأ رجعت وتبت إلى الله. يعني منذ كلامه يظهر أنه لعب، إن كان خطأ رجعت وتبت إلى الله، وإن كان صوابا فالحمد لله، يريد أن يجعل له خط رجع. فقرأها أبو عبد الله حتى انتهى إلى قوله إنه مخلوق على الحركة والفعل، فرمى أبو عبد الله بالرقعة من يده وغضب غضبا شديدا، ثم قال: هذا أهل أن يحذر عنه ولا يكلم، هذا كلام جهم بعينه، مخلوق على الحركة، هذا مثل قول الكرابيسي، إنما أراد الحركات مخلوقة، هذا قول جهم، ويله إذا قال إن الإيمان مخلوق، فأي شيء بقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله مخلوق؟ من أين هذا الرجل؟ وعلى من نزل؟ ومن يجالس؟ قيل له: هو غريب، قال: حذروا عنه، ليس يفلح أصحاب الكلام. ثم غضب غضبا شديدا وأمر بمجانبته، وقال: انظر كيف قد قدم التوبة أمامه، علم أنه لعاب. هو فارس الميدان أحمد رحمه الله. قال: إن أنكر على أبو إن أنكر تبت، ولم يرد أن يتكلم بكلام أنكره عليه. أحمد خبر هؤلاء الخبثاء الجهمية. نعم. طبعا هذا الرجل الخبيث أظهر بدعة أخرى بعد ذلك، وهي بدعة أن ما في الصدر مخلوق، هكذا الجهمية يموهون، الحركة مخلوقة، ما لم تضبط مسألة الحركة، ما في الصدر مخلوق، لم تضبط هذه المسألة، يأتون لمثل هذه الألفاظ المجملة التي قد يتابعهم فيها بعض ضعاف الرأي. لكن لا، أحمد وأمثاله من السنة متيقظين لأمثال هؤلاء، فأحمد جهمه وعلم مراد هذا الجهمي. وبعض الناس أخذته الغفلة وتورط بهذه المسألة فبدع وهجر، مع علمه كمحمد بن نصر المروزي دخل في هذه المسألة وتورط، قال الإيمان مخلوق، فبدعه وهجره أهل زمانه من العلماء، نسأل الله العافية من البلاء والفتن. قال عبد الله بن الإمام أحمد في السنة: حدثني أبو الحسن العطار قال: سمعت عبد الوهاب الوراق رحمه الله يقول: القرآن كلام الله عز وجل، وقال: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإنه يهجر ولا يكلم ويحذر منه. وقال عبد الوهاب الوراق: حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، فإنما بين كرسيه إلى السماء 7000 نور وهو فوق ذلك. قال عبد الوهاب الوراق رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث: من زعم أن الله ها هنا فهو جهمي خبيث، إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. من قال إن الله ها هنا، وهذا هو قول من؟ الجهمية الحلولية. والجهمية الحلولية يستدلون بالقرآن، يستدلون من القرآن ما لا يستدل به الجهمية النفاة للنقيضين. الجهمية الحلولية يستدلون بمثل قول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، ويستدلون على مثل هذه الآيات بقولهم هذا، واستدلالهم باطل. الدليل لا شك لا كلام فيه، لكن استدلالهم باطل. أما الجهمية النفاة للنقيضين فهم لا يستدلون بشيء من القرآن، لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال، أين هذا في القرآن أو السنة؟ فهؤلاء مع كونهم يستدلون ببعض القرآن فحكمهم عند عبد الوهاب وأمثالهم من أمة السنة جهمي خبيث، فمن باب أولى أن يكون هؤلاء جهمية أخبث من هؤلاء. هذه طريقة عبد الوهاب، هذه طريقة أحمد، هذه طريقة الأئمة التي يريد هؤلاء المرجئة اليوم أن يميتوها. والله إنهم ليصدون عن طريقة الأئمة، والله إنهم يريدون أن يضللوا الناس، لأنهم لا يريدون إعمال مثل هذه الآثار ومثل هذه السبل في التعامل مع أهل البدع، لأنهم خالفوا وانحرفوا، فهذه الأحكام غير مقبولة عندهم. نسأل الله العافية من الخذلان. قال الخلال رحمه الله تعالى في كتابه السد، قال المرودي قال عبد الوهاب الوراق: حدثنا ابن أبي زكريا المقرئ قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: في قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، قال: يقعده على العرش. قال عبد الوهاب الوراق رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث: من رد هذا الحديث فهو جهمي، الذي يرد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم متهم على الإسلام. رحمة الله، رجل صالح. في كتاب الحد للدشتي قال الخلال: أخبرنا المرودي قال: سمعت الوراق يقول: على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، قال: قعد. أظن أن الجهمية لا يحبون عبد الوهاب. ثم قلت: مباينته لأهل البدع. أخرج الهروي في ذم الكلام بسنده عن عبد الله بن الإمام الأحمد قال: حدثني عبد الوهاب الوراق رحمه الله قال: قال رجل للأسود بن سالم: كيف أصبحت؟ قال: بشر، وقعت عيني اليوم على مبتدئ. وقال الخلال: سمعت عبد الوهاب الوراق يقول: أظهر الناس في جنازة أحمد بن حنبل السنة والطعن على أهل البدع، فسر الله المسلمين بذلك على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من عز الإسلام وكبت أهل البدع. قد جاء في تفصيل ذكر جنازة أحمد رحمه الله أن أهل السنة كانوا يصرخون حينها بلعن ابن أبي دؤاد وبلعن الكرابيسي، لعن الله الكرابيسي، لعن الله ابن أبي دؤاد، هذا من إحياء السنة ومن كبت أهل البدع. وعبد الوهاب يروي هذا على ماذا؟ على طريق الاعتقاد وعلى طريق ذكر هذا الأمر الحسن. نعم. ثم قلت: اعتقاده في القدر. أخرج ابن بطة بسنده عن عبد الوهاب الوراق رحمه الله قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن قال: أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كلام القدرية وكلام الحرورية ضلالة، وكلام الشيعة هلكة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أعلم الحق إلا في كلام قوم ألجأوا ما غاب عنهم من الأمور إلى الله، ولم يقطعوا بالذنوب، والعصمة من الله، وفوضوا أمرهم إلى الله، وعلموا أنه أن أن أن كلا بقدر أن كلا بقدر الله. قال عبد الوهاب الوراق رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير قال: كنا نطوف مع طاووس فمررنا بمعبد الجهني، فقيل لطاووس: هذا معبد الذي يقول بالقدر؟ فقال له طاووس: أنت الكاذب على الله بما لا تعلم. فقال: يكذب علي. طريقة البدع، كأنه الحلبي، يكذب علي كل شيء، يكذب علي. قال: يكذب علي. فدخلنا، هذا من أعظم أهل البدع تشكيا، يعني نسأل الله العافية، كأنهم رأى قد سرق منها مال، يظلم علي، يكذب علي، أنا وهو كذاب دجال. قال: فدخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له طاووس: يا أبا العباس، الذين يقولون في القدر؟ فقال: أروني بعضهم. قال: صانع ماذا؟ قال أدخل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. نعم. قلت اعتقاده في الصحابة. قال الأجري رحمه الله تعالى حدثنا الواسطي عن عبد الوهاب الراق رحمه الله قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه. الحديث في الصحيح. وقال الواسطي حدثنا عبد الوهاب الراق قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عند رجل فسبها فقيل له: أليست أمك؟ قال: ما هي لي بأم. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: صدق، أنا أم المؤمنين، فأما الكافرون فلست لهم بأم. وعن عبد الوهاب الوراق قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله قال سمعت رجلا بالمارو قال ابن مبارك معاوية خير، عن عمر بن عبد العزيز قال: تراب في أنف معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. انتهى ما عندي، وأسأل الله عز وجل أن يرحم عبد الوهاب الوراق وأن يعلي درجته وأن يرزقنا رؤيته في الجنة. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد.